حبه والله ايه ها حبه ها حبه حبه حبوبه ايوه حبوبه ولكن اكله بدع ولكن لما اردت ان تدل على ايه على ايوه على السجع على المد ايوه نعم نعم قولت الى الطب ايوه يا حبوبه لانه بالمالك وضع الفعوله ايه من زيت انا فقلت فيه حبوبه ايوه هذا ايوه ولذلك يقول حط ضمن الحاي حاسس هو حبه لا ضمه مش ضمه من بلاد حبه حبه حاسس من بلاد المسلمين هذا غير لا انا اقول حبه انت حبه هيا حبوبة إذا قلت هذا فعل هذا لا تبلغ منك لأنها لا تتعدى لا صحيح تتعدى صحيح وأما إذا أردت إذا أردت حبة التي تتعدى لازم تقول حبابة هي التي جاء فيه لا قراءة يحبب كل الله ثلاث حق أيوة هذه اللازمة حبة حبة إيش أفضل حبها ايوه حبها حبها فعل هذا لا تكون الا فعلا لازما طيب اقولها اقولها حبوبه اي طيب ايش بعدين؟ نعم اي طيب اقولها حبوبه طيب وايش بعدين؟ ايش بعدين؟ بعد انا جات متحركات صار ممتلع الحرف الاول في الثاني صارت حبه حبه فيها بها مقولة الحج نعم نعم نعم الخمر هذا إذا قلنا حب بالنقل أما عندنا حب إذا قلنا حب بدون يبقينا بحركة هذا الخير حب المثال وحب يجوز فيه أيوه يجوز فيه هذا الفتح نعم الفتح حتى هنا منحاسة في المالكة للتخطيط هذا أيوه حب هذا أيوه حب وذكره الله لأنه يريد أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. وثانية وثالثة في قناص وكنت في زحمة لي فعلا لي ويقابل الثالث في دمره هذا الذي يعلمكم الحديث جنودا وأما الزايد والدوائي وأما الحرف الزايد يقابل بنفسه ما له حظ في النظام لا يوزن الا بحظ استخرجه لا تدري فيها لا يوزن فيها الا بحظ بالباب والعين والماء واما الثاني هذا تترك الهمزه والسين والتاء لانهما زائده لو تنطق بهما ستقول استخرجه استفعل هذا هذا الميدان القدسي وان كان حدوث شيء من الحروف الاصليه اعطيك هذا في الميدان في سوره يوسف نقتل ولذلك هذا هذا الدينها في سوره يوسف نقتل ايوه انا معك خطه لا ارفع يدي ما لما ارفع يدي لا تجي انا معك ما ليس يعني من الادب انا رفعت ماذا قال لك انت ابار انا ما سالت ايوه انا سمعت شفتك تكلم تتكلم يا زلمه تمام نكتل وين الآية كلها؟ أرسل معنا ها؟ الارض معنا اخانا نفسك. نفسك ارسله معنا غدا. اين علوها؟ اصلوها قبل هذا. ليس صلوها اصلا. امسح نختال. ايش اقول نختال؟ من الكيلس. انا اعرف من الكيلس. ايش اختال؟ ايش طجرها الى نختال؟ ايش طجرها الى نختال؟ انتبه. مسألة فارسل معانا اخانا نقتل وان له لحق الظلم. فارسل معانا اخانا نقتل. نحن لا نبغى ان نقتل. انا اقرا. لا معنا غدا. ايوه ما اعترض. اقرا. لا يا شيخ العمري وقلت اول الاسئله. لا ما اسمع. هذه لا صحيحه الكلمه. الموضوع الى نقتل. اقرا. لا يا بس اللي طجرها الى الاكتاب ثم بعد ذلك طجرها الى المكتب اللي في بيته. لا انا بس اقرا. لا يا خلي هذا المسألة. لا انا ما اجيب يا شيخ. خلاص الذي سالته يجيب. هذا ما اجاب. طيب حول على الشيخ الامين. الشيخ الامين. الامين تلميذيك هذا الامين نشوفه حتى يقف الحمار في العرض. ما فيه قص قال. لا تقول قال. استاذ استاذ هذا على موجب التخيل. استاذ استعلى استعلى على وجه استعلى. استحلك في الله تعالى هذا لما كان مقلبا مقلب على كل الأصل له ميزة. أقول أنك تالي مثل مجلوس. لا نستعيل. نكتال. نكتال ما نقول أصله نكتال. نكتاليلو. لا أصله نكتاليلو. أي نعم. نكتب نكتاليلو. لأن يحتام من الحركات والسكون ما نفهم منهم. فالسؤال هذا غير مبني من الجهود. ومن النصائح. أيوة نعم. نكتالي نكتاليلي وصوله. على كتب الله وفقه. والآن لما اختارت نكتالي ولما كان هذا جوابا للأمر هذا. أيوة. أرسل معنا للطلبة. أيوة. كان نكتب. صار مجدوب. استقاطاتنا. آخر المضارع هذا. مجدوم بالسكوت. نعم. وألف نعم. نحن فيك ألف. نحذف هذا الميزة. نقول نختل. نقول جرر ما قول نختل. نعم على ما قال. هذا بالتلقين يا شيخ. يعني نفتل بالتلقين أما بغير تلقين. هو قال نختل. أجلها ولكن ما يعني. هذا ولد على لسانه لكن الفايدة نعرف الإنسان سيعرف إن شاء الله. سيعرف يا شيخ. سيعرف إن شاء الله. نمشي هذا الكتاب تجد هذا ويقابل الزائد في نفسه ويقابل الزائد في نفسه. وفي جوهرة وفي وتخرج تبعده إلا أن الداي إذا كان إقراراً من أصله فإنه مقابل بذنبه بما قبل به دام من أصل وقوليك إس من فيتي وتسموني وتسحنوني يقول أصلها نائي مصدر مصدر النأي إن المصدر هو النأي في المكان البعيد النأي نعم نعم نحن لا نبغى عنك أسكت أسكت أنا ما أبغى أنتم تعلموا تعلموا علموا تتكلموا تتعلموا مو كنا كلنا كلنا كنت تبهما الكلام تقول تطبقون عدم من الأدب ما لا ما كان فعلي فعلي فيها علم نفسك لا ينصرها إيه أنا ما أسألكم بص أسكتكم علم كيف هذا؟ قد من مكان هذا ليس كان وزنه خلع لأن إيه آثمة لأن أصله إيه لا أيه يا هذا يا هذا هو عن الكبير الحمد هذا هو المرتدي أكله هنا لا هناك كان وزنه خلع ثم الياء هذا كانت في محل الهمزة هذا اللام هذا اللام ايوه نعم وكانت اللام هذا في محل العين هذا عين ذلك كان وزنه خلع ايوه لا غلبت الياء غلبت الياء الف يعني ايوه لا لا ايوه لا اكله يس لا ايوه اكله اسمع لا ايوه اكله هو لا لا طيب ايوه بعدين نعم وكانت قدام هذا في محل الياء هذا في المكان ايوه يعني على الكلمه نعم وكانت على الكلمه هذه في محل للمسلمين. ولذلك كان وزنه وكذلك ماء من خلفاء منه ماء فانيع من السلم ميزانه الصحيح وكذلك حادي عالف نعم نعم نعم نعم وكانت الفاء هذا المسلم حادي مثله حادي نون واو وجاء التواب في أصل الكلمة بعد جسم يقلبوا الياء فصارت حادي ثم بعد ذلك تحرك الدم عن الياء وجفت الدم وتقاسات حدود الياء وصار ايه على القام حادي وأما إذا إيه أخذت تكملين هذا ترجع الياء محلها أخذت أليف على حال تكون الحادي عشر الحادي عشر أيوة وتكون في ذهب وعلم لأنه أصله يوهبه يكون فيه يا هبو يا علي يا علي انا قلت لك قلت غادر وفي بيع كمان يكون فيه عيد ميزان هو الصف عيد لا شيل شيل العلم محبوب شيل نعم في قاضي وفي قاضي باعي كل عرف هذا ما نعرف الله ما نعرف واهم إن نعرف القواعد محفظها القاعدة القاعدية رابط هذه الأعلى شيخ نمشي نمشي أصله وما كل ذلك لما تعرع به الرسول والزوائد لا اله الا الله اقرا والزحمه الاسد اكمل اكمل اكمل اكمل اكمل بس اكمل هذا كان حالة الأخ لا أياها كل هنا أياها نعم أنا وين إيش لا لا لا لا لا هذا لا عين السبيل لا مقلوب واحد الهمزة هذا هو عين السبيل هو واحد لا لا واحد فاعل فصل مع هنا يا شيخ هنا في نفس الصفحة أهل الناظم ورحمه الله الأربعية الأصل والحرف في من الجمع فحرف لهم الذي لا يتجمع الجائف في الشرق لأنك في التعريف لي نظر أما الأول أجمع لأن الباوة من كوكب والنون قرنفل دائرة ثانية كما تتعرفها مع انهما لا يسقطان مشاكل جيب النشيم خالف قاعده العثمان لعل هذا للغايه واما الثاني لا يلزم الدائره والذي لا يلزم الدائره لا تحقق واما الثاني فلان صار من وعده وعين من قال من قال واللام من غدا وصول مع سقوطهما الى عيد وخذ وشهدت انتهى كلمه يسر انتهى قاعده كثيره ولذلك قال التعريف وهذا فيه اشكال ولكن انما يريد بذلك الذي لا يلزم الذي استثنى منها الاصل الذي حدثه حدثته قاعده اخرى لذلك الذي يصبح الى قاعده الصفيه هو شيء الا آه نعم حنظرت الإبل وأسبل الزرع ولكن تحلق دخل فنبلع هذا حضرت الإبل نعم حضرت الإبل وأسبل الزرع وتعرف به الدوائر انه قال اعلم انه لا يحكم على حرف زيادته حتى تزيد حتى تزيد بقيه حروف الكلمه على اقلين هو نحو ثم الداخل نوعان اقرار للاصل وغيره والاول لا يصف بالحروف بعينه وصفه ان يماثل الله مثل بالضبع في الباب او العين اما على الاستقرار طلع او على الاستقرار في دائره عن قدر او تماثل الفاي بالعين مثل ايه مرمادي او العين بالضبع نحو تعرف صمح صمح صمح صمح صمح واما الذي يماثل الضاء وحدها تقع قرن قرن قرن قرن وسندوس اي العين المقصوده باصله فحل بني هذا هو أصلي نعم نعم وإذا بنى باب الرباع من حسن ولم يصح وإنما يصح إسقاط الثالث والجميع أصلي كسلسلي ولم صح لما ولما فقال الكوف من ذلك الثالث الباب والجن من حيث مماثلة الثالث وقال الدجاج الزائد بأنه مغرب من شيء وقال بقية البصريين أصلا واللون الثاني والقلب في كلام لبيب أريد أن أكتبها في الفترين النوع الثاني مختص بالحروف عشرة جمع النافي مختلف واحد أربعة مرات قال إيش أنا وتسليم تلا يوم أنا وتسليم وتلا يوم يوم أنسه نهاية أمام وتسليم فزاد الأليفة بشرط يس وتزاد الأليفة بشرط أن تصحب السلام والسلام راقله بالله وضارب وعماد وغضبا وسلاما بخلاف نحن الخالق وغضب كيف بذلك هذا ما نقول منه وألف صاحبا ألف أكثر من ذلك صاحبا دائم فليك لا الواو إن لم يقع كما وتزاد الواو والله كما في ثلاثة شروط أحدها ما ذكر في اليوم والثاني أن لا تكون كلمتك من باب الحين والثالث لا تقف الدم الواو مطلقا ولله قبل أربعة قصور في غير المضارع وذلك خيرة وجوهر نحن خيرة وجوهر زايدة وخبيب وعزوز زايدة نعم زايدة وعالقوة وعالقوة بخلاف نحن بيت وصوت هذا صلية ويطلق ووعبعات ومن انتبه ويحب تعور هذا صلية يستعور يسكتو ويستعور يسكتو وتزاد الميم بثلاثة شروط هذا وإلا أن تتصدر هكذا ويتأخر عنها ثلاثة قصور فقط وإلا تلزم في الاستقامة وذلك نحن مفسدين من هذا ذلك ونفس تنزل بخلاف نحن جرام وزدال ومهدي ومرد ومرعي زيدي وإنهما قالوا ثوب ومرعز ومرعز وأثباتوها في المستقبل. نعم. وتزاد الهمزة المحذرة. بشرطين أولين. أولين. نحن أفتلع. أفتلع وأفضل. وأفضل. لا بينا. وخلاف. لا بينا. تعصبت بوصولها ايه قابل الآن هذا ميزة تأخذ قبل عرفنا الآن الشديد لا هو هذا كلام عن اسطبل فلذلك هو اصلي فلذلك الهمزه ليست زائده نحن نقول هذا العبيد ها نقول هذا وين استقبل؟ وعذره بعده أي تبليس؟ هو الشرطي. هو قال أن أصلية. قال أن أصلية بالخلاف. هاي عبدونها. بيفعل. ها؟ لم تكن أصلية. أصلية من. ايش قال هذا؟ اعطي اعطي الشيخ الشيخ هذا اعطي الشيخ الكتاب نستفيد